صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي باب سجدة الشكر. عن أبي بكرة قرأناها بالأمس نعيدها الآن للتذكير. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم، ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته، وقلنا بالأمس ما معنى الصدفة؟ يعني جدار المبني الحائط فاصل حائط المبني. فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. هذان الحديثان فيهما بيان مشروعية سجدة الشكر، سجود الشكر. وسجود الشكر هو لحصول نعمة حادثة بحدوث نعمة أو زوال نقمة، والشكر لله سبحانه وتعالى. وهذه علامة ظاهرة على أن المؤمن إنما هو متعلق بربه، يحمده على ما أنعم عليه به ومن به عليه من الخير ودفع عنه من الشر، وأن الخير والشر ودفع الشر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، والأسباب إنما هي مخلوقة لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات. حديث فهذان الحديثان كما قلنا فيهما دلالة على مشروعية سجود الشكر. وسجود الشكر نوع من العبادة، سجود الشكر نوع من العبادة، والعبادة لا يعني نأخذها ولا تصح إلا إذا كانت منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث صدفته، كما قلنا الصدفة من أسماء البناء المرتفع، يعني من أسماء البناء المرتفع. وقال الشيخ في النهاية: ما لفظه كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي، يعني حائط مائل ونحو. فالصدف بفتحتين وضمتين كل بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف الجبل، وهو ما قابلك من جانبه وصفحته. نعم، هذا الحديث، هذه الأحاديث، يعني الحديثان الذي قرأناهما وما أشار إليه الشارح في يعني في الباب عن بعض الصحابة أحد روايات أخرى، وكلها في مجموعها ينكر من حيث تضافر رواياتها تكون حجة في هذا الباب. يقول: تدل على مشروعية سجود الشكر. وإلى ذلك ذهب العترة وأحمد، الإمام أحمد بن حنبل والشافعي، وقال بعض أهل العلم منهم الإمام مالك وهم روى عن أبي حنيفة إنه يكره، ولكن هذا يعني دليل، يعني هذا القول المنقول عن مالك وأبي حنيفة مع هذه الروايات التي وردت دليل على أن البشر مهما على شأنه الإنسان في العلم فإنه يغيب عنه بعض العلم. ويعني هذه روايات رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت مجموع رواياتها تدل على صحتها أنها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ينقل عن الإمام مالك وعن الإمام أبي حنيفة أنهم لا يرون مشروعية سجود الشكر، ويقولون ما ثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بلغهم. وهذا دليل على نقصان البشر مهما على شأنه، فإنه يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان كل منهم ملم بكل ما روية أو بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. والشيء الآخر، لعل هذه الأحاديث التي قرأناها أو التي سمعناها بلغت الإمام مالك خاصة وهو إمام أهل السنة، لكنها لم تصح عنده، ولهذا لم يثبت عنده مثل هذا. حتى للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يستغرب هذا ويقول: روي عن مالك وعن أبي حنيفة إنه يكره إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم هذا السجود مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي حنيفة أنه مباح، يعني مباح لأنه لم يؤثر. ويقول الشيخ وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب، ليس من الغرائب، لا يستغرب البشر، يعني هو من الغرائب اعتبار أنهم بلغوا شأوا بعيدا في العلم وبخاصة الإمام مالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هناك ما يعني مخرج أو هناك يعني كلام أو قول آخر يقال بالنسبة للإمام مالك أنه ما صح عنه، ربما بلغه ولكنه صح عنه من حيث الرواية. وعلى كل الأحوال الروايات هذه من بتضافر طرقها واجتماع طرقها تدل على مشروعية هذه السيدة. نعم الشيخ رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد بن منصور. وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. نعم هذا الحديث الآخر ثالث مما أورده الشيخ حديث سعد بن أبي وقاص فيه أيضا دلالة على مشروعية هذا السجود وفيه معاني أخرى ذكرها ولعلنا نشير إلى بعضها. يقول في هذه الرواية خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء، عزوراء هذه أين تكون؟ ما هي؟ موقع هي ثنية الجحفة، ثنية الجحفة على طريق الجحفة، طريقها نعم ثنية الجحفة. ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ففعله ثلاثة وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا. لما أعطاه هذا العطاء العظيم أن أمه أنه يغفر لأمتي فأعطاه الثلث أنهم يدخلون الجنة يعني، فخر ساجدا شكرا لله. ثم سأل الله سبحانه وتعالى فأعطاه الثلث ثم سجد فأعطاه الثلث الآخر. نقف هنا قليلا. هذا الحديث في روايته في أحد رواياته مقال، لكن هناك مع يعني روايات أخرى ونصوص أخرى وأدلة أخرى تدل على معنى من هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم ومنحه أمته وأنها أكثر الأمم دخولا الجنة يوم القيامة، لكن من هم أمته الذين أعطاه الله إياهم وأنهم يدخلون الجنة؟ هم من مات على عقيدة التوحيد، أمة الإجابة. نعم هم من أمة الإجابة، ومن أمة الإجابة من مات على عقيدة التوحيد، يعني من مات على الكفر الذي قدر الله على نسأل الله العفو والعافية على الردة، هذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومع ما عليه من المعصية نعم سيعذب بقدر ما عليه من المعصية إن شاء الله. إن شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى. قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه صادقا ورد وعمل بمقتضاها فهذا له الجنة، له الجنة ويدخل الجنة ولا يدخل النار بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما يمر عليها مرورا كما أمر فرض الله سبحانه وتعالى وقال: وإن منكم إلا والدها، يعني مروا. ولكن من يمر منهم كما ورد الحديث يمر بسرعة البرق ولحك البصر كذا إلى آخره، ثم من يتكربص فيها نسأل الله العفو والعافية والسلامة وأن ينجينا ويمررنا مرورا الصالحين الصديقين والشهداء على الصراط المستقيم. فمن عمل يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا دخل في مسمى أمتي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله لنبيه. ومن حرص على أداء الواجبات وترك المعاصي فهذا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، مع نبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فهذه النعمة الكبيرة التي يعني تعتبر نعمة كبرى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرص الناس على ماذا؟ على نجاة هذه الأمة وأرأفهم يعني أشد رأفة بهم ورحمة. فعندما أعطي هذا سجد شكرا لله، هذه من أكبر النعم، سجد شكرا لله ثم دعا الله فأعطاه الثلث، فسجد شكرا لله ثم أعطاه الثلث. نعم، ففيه بيان أنه عند النعمة تشرع هذه السجدة التي هي سجدة الشكر. نعم، قال والشيخ ذكر هنا أيضا آثارا عن الصحابة عن أبي بكر وعن علي وعن كعب بن مالك. أما أثر أبي بكر قال: سجد أبو بكر حين جاءه قتل مسلمة. وهذا الأثر عن أبي بكر وكذلك الأثر عن علي يدلان على أن يعني سجدة الشكر مشروعة، يعني يعرفون مشروعيتها، لو لم تكن مشروعة ما أتوا بها من عند أنفسهم. وقصة قتل مسيلمة وفي حروب ضدة معلومة معروفة. فعندما جاء يعني في موقعة اليمامة كان خليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، لما جاءه خبر انتصار المسلمين وقتل مسيلمة هذا الذي خرج وأراد الفتنة في الجزيرة العربية، شكر الله شكر أبو بكر الله سبحانه وتعالى وسجد شكرا لله كم على هذه النعمة وعلى هذا وعلى زوال هذا الغم والهم الذي نزل بالمسلمين. قال: وسجد علي حين وجد ذات ثدية من الخوارج. هذا أيضا هذه قصة معروفة أو مذكورة في التاريخ وفي السنة. وذات ثدية أحد الخوارج، وهو الذي جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم بعض الغنائم، فقال له: اعدل يا محمد أو يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أراد بعض الصحابة أن يعني ينال من هذا الرجل فقال: دعوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من بأي هذا، أو كما ورد في جسمه، إن له قوما أو معه قوما أو أنه سيكون معه قوما يعني تزدرون صلاتكم مع صلاتهم وتستقلونها وصيامكم مع صيامهم وكذا، وإنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية لشدة خروجهم يعني وكثر خروجهم. يعني هم أكثر الناس عبادة بالظاهر ولكنهم أكثرهم خروجا عن الدين، وهم الخوارج الذين خرجوا يعني على علي رضي الله عنه وقاتلهم علي وانتصر عليهم. ومنهم وكان فيه يعني قال فيهم ثدية، فيه إشارة يعني نبوية، نبوءة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، أنه أن هؤلاء الخوارج سيقاتلوهم علي وأنه سيقتلهم. وعلامة ذلك أنهم هؤلاء هذا الصنف أن فيهم شخص فيه كذا، وقد ذكر وصفه هنا ومذكور وصفه في كتب السيرة والسنة. من ذلك يقول: ذا الثدية هو رجل من الخوارج الذين قتلهم علي يوم النهروان، ويقال له المخدج أو المخدج، وكان في يده في يعني يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعرات مثل سبادة السنور. هذه العلامة في هذا الرجل أنه يعني هذه علامة فيه، وأنه سيقتل مع الخوارج الذين يخرجون على علي ويقتلهم علي. وهذه إشارة على أن علي أن هؤلاء الذين خرجوا علي هم أولئك النفر أو هناك تلك الطائفة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك الوصف القبيح، وهو أنهم كانوا أنهم يخرجون من الدين مع تظاهرهم بالصلاة والصيام وشدة حرصهم يعني في الظاهر على أداء العبادات، لكن منهجهم غير منهج السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم. لما بلغه علي رضي الله عنه لما بلغه هذا سجد شكرا لله. القصة يقال في بعض قصته أنه لما انتهى من قتل الخوارج والنصر عليهم انتصر عليهم في موقعة النهروان أمر بجثث القتلى بقتلى أن يفتشوا علي رضي الله عنه ليعرف هذه العلامة أن هذا قتل، هم يرفعون راية لا إله إلا الله والإسلام هو أكثر الناس يعني تمسكا بالدين ويعني فترة بين المسلمين. فعلي رضي الله عنه من معه من الصحابة في حرج شديد أن يقاتلوا ناسا في هذه المظهر من العبادة، لكن عندهم شيء وخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج عليهم قوم يظهرون العبادة والتعبد ولكنهم خارجين عن منهج الصحيح في الإسلام. فلما نصره الله عليهم قال ابحثوا ليتأكد من وجود هذه العلامة، فبحثوا فرجعوا له فلم يجدوا. تقول رواية أنه كان يتصبب جبهته يتصبب عرقا من خشية ألا يكون هؤلاء أولئك هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ارجعوا، ما كذبت ولا كذبت، والله ما كذبت عليكم ولا كذبت في ممن أخبرني أن هؤلاء القوم هم الذين هم الخوارج الذين سيكون فيهم ذلك المقصود بهذه السورة. فرجعوا فوجدوه تحت سافية أو تحت جماعة مجموعة من هؤلاء القتلى على الوصف الذي ذكر. فلما خرج وبلغ عليا ذلك سجد لله شكرا. أما قصة كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة كعب بن مالك معروفة، كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عندما يعني تخلف عن غزوة تبوك من غير عذره من غير عذر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المعذرون من العرب وجاء عند الذين تخلفوا يعتذرون بشيء غير صحيح، لكن هو والثلاثة الذين معه صدقوا الله ورسوله صدقوا لم يعتذروا بشيء. فيعني حصل لهم ما حصل، أمر رسول صلى الله عليه وسلم باعتزالهم يعني حتى مضى 50 ليلة وأنزل الله توبته على هؤلاء. وما أحسن وما أعظم هذه البشارة، لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا إلى آخره وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ إلى من الله إلا إليه إلى آخر الآية. لما تاب الله عليهم لما جاءت البشرى جاء البشير إلى كعب يبشره خر لله ساجدا، وهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنه بلغه فأقره. إذن ففيه عمل صحابي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره رسول صلى الله عليه وسلم، فهو من باب السنة التقريرية. نعم، إذن فسجدة الشكر مشروعة بالسنة الصحيحة وبالآثار الصحيحة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، أبواب قبل أن ندخل في أبواب سجود السهو، طبعا سجود الشكر أحكامه هذا من حيث أنه مشروع وهو سنة مشروع مستحب، لكن إذا سجد هل يشترط له الطهارة؟ هل وإذا سجد ماذا يقول؟ وهل يكبر إذا سجد؟ وهل يكبر إذا رفع؟ يعني أحكام تنطبق عليه أحكام سجود التلاوة، تنطبق عليه أحكام سجود التلاوة، إلا أنه لا يسجد في الصلاة، لا يؤتى به في الصلاة لأنه من خارج الصلاة. التلاوة تلاوة القرآن جزء من يعني لأنه يعني تابعة للمتلو، والمتلو يتلى في يعني يقرأ في الصلاة. فجميع المسلمين العلماء على أن سجود التلاوة في الصلاة صحيح ولا يبطلها، أما سجود الشكر فيكاد يكون إجماعا على أنه يبطل الصلاة لو سجد شكرا لو سجد، لأنها حركة زائدة عن الصلاة وليس من جنسها. أما سجود التلاوة فهي تابعة للتلاوة. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى أبواب سجود السهو. الشيخ ذكر هنا تحت هذا العنوان أو هذه أبواب سجود السهو ليذكر فيه مشروعية سجود السهو وأحكام سجود السهو ما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود السهو من الأحكام التي شرعت من باب التخفيف على الأمة في عبادتها. سجود السهو يعني فيه من علامات اليسر في الشريعة الإسلامية. كيف؟ المسلم عندما يدخل في صلاته كما هو معلوم وكما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان يترصد الإنسان وبخاصة في صلاته. أول ما يأتيه في صلاته أتي ويوسوس له ويكثر له من ويذكره بأشياء ما كان يذكرها أو ما إلى ما هو معلوم من ما يحصل للشيطان أو للإنسان من إبليس في محاولة صرفه عن هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الأساس بعد الشهادتين في الإسلام. قد يحصل أن يسهو الإنسان ينسى بعض أركان الصلاة أو بعض واجبات الصلاة أو يزيد في صلاته سهوا. طبعا الزيادة يعني زيادة ركن أو زيادة يعني شيء في العبادة عمدا أو النفس عمدا هذا يبطل الصلاة بلا خلاف. لكن زيادة شيء في الصلاة أو نقص شيء من واجبات الصلاة وأركانها سهوا هذا قد شرع الشارع له شيء يسهل على الإنسان، نسي واجبا من الواجبات لم يؤديه أو حتى نسي ركنا من الأركان، فإن تذكره قبل أن يدخل في الركن الثاني الركن الثالث الذي بعده يأتي به ثم يأتي بما بعده، وإلا فلا يحتد به ويأتي بما بعده. هذا الركن لأن الركن لا يعني لا بد أن يأتي به ويجبر الزيادة فيها والنقص منه بسبب ما حصل في خلل في الصلاة في السجود السهو. أما الواجب فإذا نسيه وتفات محله فيجزئ عنه سجود السهو، هذا من التخفيف على الأمة في هذه العبادة. لكن له أحكام وله تفاصيل في متى، يعني إذا كان زيادة أو نقصا أو ترك ركن أو ترك واجب أو السنن لا يعني يجب فيها سجود السهو، المستحبات في الصلاة لا يجب، إنما يعني يسجد للسهو عند ترك واجب أو ترك ركن. لكن الفرق بين ترك الواجب وترك الركن أن الركن لا بد أن يأتي به ويسجد، وأما ترك الواجب فإن فات محله فيجزئ عنه ويجبره بسجود السهو. وتأتي تفاصيل ما ورد في هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أبواب سجود السهو. باب ما جاء في من سلم من نقصان. عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم ثم سلم ثم ربما سألوه ثم سلم، يعني سألوا الراوي فربما سألوه ثم سلم، فيقول أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيه. وفي رواية قال ربما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت، وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أبواب سجود السهو سيذكر فيه بأحكام، فذكر فيه الباب الأول ما جاء فيه من سلم من نقصان، يعني إذا سلم من نقصان نسي شيئا من صلاته، سلم على ركعتين من أربعة أو من ثلاث ونحوها. ذكر هذا الحديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مشروعية سجود السهو، وفيه متى يكون السلام، وفيه أيضا كيف يكون سجود السهو. هذا الحديث تضمن مشروعية سجود السهو، ومتى يكون سجود السهو في حالة ما إذا سلم من نقص، يعني سلم من ركعتين أو من ثلاث إذا كانت من أربعة، وأيضا ماذا يعني كم عدد السجود، أسجد واحدة أو أكثر، وهل فيه تكبير أو لا، وما مقدار. فقال يعني ثم ذكر فيه في سياق الحديث أشياء أخرى فيها أيضا دلالة على أحكام في الصلاة. يقول قال صلى بنا أبو هريرة يقول قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي، شوف لاحظ الرواية هنا، يقول صلى بنا صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ما هو العشي عند اللغة؟ المراد به ما بعد الزوال، العشي عند ما بعد الزوال إلى الغروب، هذا العشي، ثم بعد ذلك يأتي الليل. فإحدى يعني صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ولهذا قال بعضهم هي العصر وقال البعض هي الظهر، وورد في بعض الروايات أنه صرح بالظهر وبعضها صرح بالعصر، فهي وبعضهم رجح أن تكون هي العصر، ولا فرق في ذلك لأنها كلها صلاة رباعية وقد سلم فيها على ركعتين. نعم، في حديث عمران بن حسين أنه سلم على ثلاث، لكن هذه قصة أخرى. ويقول صلى بنا إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين يعني من أربع، ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. هذا ذكر هذا في سياق هذا الحديث، وفيه علامة أو دلالة على أمر آخر، ما يعني ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادة لا بد أن يكون فيه معنى لتثبيت وبيان حكم شرعي. حتى السهو، حتى السهو يقدر الله سبحانه وتعالى أن يسهو رسوله عليه الصلاة والسلام ليبين الحكم للناس ماذا يكون. نعم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده على اليسرى وشبك بين أصابعه. وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لا خلاف فيه، أمر يعني مباح، وهنا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو مباح وفعله الرسول فهو جائز، لكن شبك بين أصابعه. هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه وهو إيش؟ وهو في المسجد، وهو في المسجد. وقد ورد النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد، فماذا يقال؟ قالوا إنه عند الحاجة أو عند في حالة نادرة، أو أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ورد في الرواية بأنه كان منشبه في حالة قطر. نعم. وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر، على ظهر كفه الأيسر، خده الأيمن على، نعم، صلى الله عليه وسلم، علامة على أنه في حالة يعني حالة غضب يعني لأمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه إنما كان يغضب لأمر الدين. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، صلى الله عليه وسلم. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد. لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين وهي أربع من الصلاة، من صلاة الظهر أو العصر وهي أربع، سلم من ركعتين، السرعان أنهم عادة موجودون في كل جماعة في المساجد، السرعان يعني جمع سريع أو جمع مسرع، الذين بمجرد ما ينتهي الإمام من الصلاة خرجوا أو أهل الحاجات، خاصة تلاحظون ذلك مثلا خاصة في المساجد التي هي في داخل الأسواق أو قريب الأسواق، أهل الحاجات بمجرد ما ينتهي الإمام يخرجون من المسجد. هؤلاء بعد ما سلم من الركعتين خرجوا، خرج السرعان من أبواب المسجد، فقالوا، وهم يرون أنه سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركعتين، قالوا خرجوا وهم عارفين أنها ركعتين، لكن قالوا إيش؟ قصرت الصلاة، قصرت، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع، وما زاد التشريع ينزل عليه وهو يشرع للناس وبين لهم، فكان يصليها أربعا وهذه المرة صلىها ركعتين وسلم ركعتين، قالوا إذن قصرت الصلاة، صلوا وانتهوا. فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم في هذه عند هذه صلاة هذه الفريضة بقوم أبو بكر وعمر موجودون، فهذا أن يتكلم، أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان مهيبا عليه الصلاة والسلام مع لطفه ورحمته ورأفته بأمته، لكنه كان مهيبا بمهابة الله التي أعطاه إياها، فهابا أن يكلمه. وفي القوم رجل كما ورد اسمه ذو اليدين، واسمه إيش الاسم، كنيته ذو اليدين، واسمه الكباق، وقيله من بني سليم، وبعضهم قال أنه من خزاعة، لكن صحيح أنه من بني سليم. هذا الرجل من الصحابة يقال ذو اليدين، قالوا لطول في يديه، وبعضهم قال لقصر ظاهر، ولا صحيح أنه قال أنه لطول في يديه، ذو اليدين. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لاحظ حتى في عهد الصحابة فيه من يعني يأخذ الأمور ببساطتها وأمرها، خلص صدر من ولي الأمر من بيده العلم والحكم وكذا أمر إذا نسلم به، ومنهم من يتثبت ويتأنى ويطلب العلم، وهذا هو المطلوب أيضا، ولا بد أن يكون في الأمة ذلك السريع الأخذ في أطراف الأمور والمتأني طالب العلم. أبو ذو اليدين من هذا النوع الذي يريد أن يعرف. كنا نصليها أربعا، والآن ماذا حصل؟ أنا نسيت أو قصرت الصلاة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور المحببة يعني من المسلم، أنه إذا وقع أو حصل إشكال في دينه خاصة يسأل عنه. نعم هو مكروه للمرء أن يعني يكثر من السؤال وأن يتنطع في سؤاله وأن يتعمق التعمق غير المطلوب المشروع، يعني هذا ممنوع، لكن عندما يحصل لك إشكال في أمر ظاهر تعرفه من قبل لابد أن تتبين حكمه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذي اليدين، مع أنه لم يكن من أكابر الصحابة ولا من المعروفين من بملازمة رسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكن ما أنكر عليه بل تأكد من سؤاله من كبار الصحابة. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. هذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام بناء على اعتقاده أنه سلم على أربع ولم يسلم على اثنتين، فقال أنا لم أنسى في اعتقادي.